محمد، ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد، ما باركت على إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تسجيلات مكتبة القدس الإسلامية تقدم. شوف حد ما هو متمكن من تفسير آية والله حديث حرام عليه منع أن يتكلم فيه، حرام منع، وحد وضاح له معنى. وهذا اللي نقول لكم، أنا أفسر لكم، نحاول إن شاء الله يوفقنا فيه، نحاول نفسر لكم القرآن والحديث. حد شاك في اللي نقول، نقد نقول له مقبوض من منين، ونبين له المرجع اللي نقبض منه، وبالتالي لا يشك فيه. ما نقول لكم إن شاء الله يكون مسألة على بينة منها، يلي اللي نقول ما نجا أحد وحد قاعد قدام ميكروفون مقبوضة له مسجلات ماشين لشريطة إلى العالم الخارجي ما هو الداخلي. أنا ما وجه، لا تخافوا من كلمة قلتها لكم، ما نقولها لكم يكون أكوى البيني مولا ويا رقاش قال إيه والله ما كذا، إن شاء الله نتقابل معه نقول له بويا إذا اعتشاك فيه الله وهاي لك الدايق مع الكتاب فلا راعي، قال ابن كثير والله القرطبي والله كذا، حوالي 35 كتاب في التفسير في هالشي ما يدرس قاع موريتن على الإطلاق، ما هو قاع من التفاسير الكارت في الأرض، وعليه لا يشك حد. واللي شاك قد نطيب له أخلاق ولا يتم يقعد في هاشيتي وتملاني نقول له هذه لا معناها كذا، يقول لي هذاك شنو من قاله. أيوة نعدل لكم رواية واحدة، الشي قلت لكم راجي من مولانا نعود على بينا ثانية، والأخرى نقولها لكم بالحسانية إياك يعود اللي منكم ما يعرف العربية يقول يلا نقيف اللي نقول بي اللي مقيول له بالعبارة اللي يفهم إياك. كل واحد منكم يقد يمشي بيها في المبدية وفي الديار وفي الوتات وفي بيروهات وفي المبارات وفي الخيام وفي السيارة ومقوط رباط على كرعيه، افهمها بالحسانية ويبلغها والقال له معناها. قول له أنا ما نفسر القرآن يا غير ناقل معنى تفسير القرآن، من حد فسر لي القرآن؟ حد له يفسر القرآن؟ لابد داره من يعود على بينة متمكن، وحد ناقل عن حد مفسر القرآن معناها لاقط كلام واحد قالها قال انه يعرف تفسير القرآن. يسمع دور كلمة قلتها لكم من التفسير اي رقاة من العلماء قال لكم فيها اه قابلوني معاه واستراحوا انتم، ما نقول لكم مسألة أبدا ما هو على بينة فيه. بيالي القرآن خطير، خطير جدا، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، حتى قاعد يلاقيت في القرآن بفراستك وتوافقت مع الصواب فقد أخطأت، فقد أخطأت لا عدرت معصي يا عملك لاقيت صواب، ما دمت قلتها ما عندك عليها بينة وران ما يقرب. يا غير فرق بين التفسير وبين نقل كلام المفسر، إذا قلنا الصاوي إذا فسر القرآن، إذا قلنا الخاسر هذا فسر القرآن، إذا قلنا ابن كثير إذا فسر القرآن، إذا قلنا ابن العربي فسر القرآن، إذا قلنا القرطبي فسر القرآن، يا غير إذا نقل العالم من كلام العالم هذا نقل، هذا كلام المفسر، ما هو هو المفسر؟ الشرح وحده ونقلك أنت للمعنى اللي فهمت من كلامه شيء آخر؟ يا فهمتوه؟ أنا قد قبيل نفسر لكم هنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إنها قبوا من هالعلماء لم نكن من المصلين على أنها واردة في الناس اللي تصلي ما هو في الجماعة، ولين نقولها بي اللي أنا نتري نتكلم نعرف أن نعود فيه لئمة وفي فقهاء متلفل فيه شايفين اللي تراعوا فيه انتم مجمعين هون واحدين جاهدين فيكم أئمة هون كم من مرة له إمام متلفلف إمام جامع أقجر قاعد هون متلفلف يصنف يا غير احنا موريتاني فينا واحدين أولاد الخيام الكبارات وعات الناس تخرصوا منهم علماء والشين عليهم يعودوا قاعدين هم يزالوا يتعلموا متلفلفين هون يلقطوا ومعدين هم الروح يا غير ذا ما هم قارين وما يعرفوا لا تغلطوا وعليه حد منكم من قال كلام اسمعني قلت لا المهم يا ضبطها في القلت يعني يضبطوا ويعبروا بالمعنى منزلوا به خلاص. اللي قال له يا ما هو صحيح قل له ماني قابل من راس سمعت عند فلان. يبقى الصلاح الإنسان يصورني يعني يقول ياك اللي سمعت عنك كذا كذا كذا نقول له إن شاء الله هم بلا علمي فيه. لا ما يجورني حد بشي ما قلت يا غير إن شاء الله شي قلت لكم عرفوني إن شاء الله لا على بينات فيه ما ينقول لكم ما هو ذاك شي ما هو متفاصل لي شي ما هو متفاصل لي نقول له ياك النقطة ما هي متفاصلة وشي ضابطه عارفه. قلت مرة ندرس السين كم سنة انتم ما بتخلق فيك ساعة أول التدريس هون تميت ندرس لين يتعرض لراجل من أهل الفقه نتعدله من أهل الفقه. قال لي فلان جماعة هون قالت انك ما يلتغطي تفسر يكون يا خرص في كتاب والنكذب الكذاب لكن يفتي ما هو بكتاب وانك تمنيت لا يقول له شيء هو عايد انه عنده ليلة يقريها والله ليلتين ودورني انا اللي تم مفسر اللي مولي اللي نشبع للكتاب. قلت له شو خالق مصر انا نعاونك به انا اللي نقول لكم شيء قول لي هذا مقبول مني وعاطيكم الاذن النجر قاش اسمع مسألة ما هي متوافقة مع ذلك يعرف يسوني إيه نربط حاله بالدليل ويتأكد أني القايل على بينة يفتصل معاي ولي نقول له مسألة ولا عندها دليل ولا ربط حاله بكتابي قد يعتد به أقباح له يتكلم وبابني أنا فرض علي نكرع في كتاب نقرأه أجاب التميت مرة نفسر يعني قلت لهم فسرت لهم والسجود واقتريبي يعني قلت لهم السجود واقتريبي قلت لهم أن اقتريبي هي القابل منها النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذا الاحتمال قالوا بعض العلم أنه مقبوض منها قول الله تعالى معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال لي هذا زين قلت له لا هو في الكتب ما هو في كتب اخي العندك هو بعد زين الله ايه وراه ما هو في الكتب العندك معناها اني اذا كرعت فيهم اللي انا هنضيعوا كامل انت ما هو في كتبك وانا ما هو متيسرها اذا مالك غايب تقيد شي مالك بيه غايب لا سمعتوه الا مسألة نقول لكم لا لا لا واحد مقبل اي وصوص عنده لذن تماما هذا ابويا مقبول مني يقعد على بينه يطمئن اللي نعود من الدعاء على بابها واللي نعود ما يا عار لا يزيد القران ما يتكلم فيه ولا الحديث حتى قاعد الشيخ علي قال لك ارفعوا الحدث وحكم الخبث والمطرق وهما صدق عليه صمائم بلا قيد وانت ما تعرفها ما جيت لك تتكلم بغير علم حتى قاعد نص خليل بيت من الشعر قصيدة قالها امرؤ القيس مجنون والله يتغزل على مجنونة ما من حقك تمشي تفلسف شي ما تعرفه لا تعرفه ما ليس لك بعلم وشي تعرفه ما قد حد يقعد بينك معه اذا فهمتوه ولا ما فهمتوه ايوه طيب اذا الليلة درسنا الاخباري ما لقلنا له الاخباري وعقبت شيء تميت الليلة هنا رجع له لعقب نفسه عنه والليلة شارنا هنا تقيد وقالوا الناس بالموضوع ليلة شرح الأخضر يا رقم ايش الرقم البارح شنو البارح 48 إذا الدرس الليلة 48 لأن الرقم البارح ملغي لأنه ما كان الأخضر بارح الله أصفري والله أسودي والله ما نعرف شنو أسوأ إذا الدرس الليلة إن شاء الله من سلسلة شرح الأخضر هو 48 إن شاء الله إذا نبدأ على بركة الله بسم الله خالوا الكلام يسلمكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فصل للفرض ستة على الترتيب ثلاث منها على للفرض ست على الترتيب فصل للفرض ستة على الترتيب ثلاث منها على الوجوب ثلاثة منها على الوجوب للفرض ستة على الترتيب تم تأمل في النظم قبل أن تلقيه تسابق ثلاث قدم وتم تأمل فيه مشكلة النظم يستقيم الطبعة هي المشكلة. للفرض ستة على الترتيب ثلاثة منها على الوجوب أن يستقل قائما ثم استند أو يستقل جالسا ثم اعتمد هذا البيت والبيت المتولي هو البيت المتولياك، خلاصتهم بصورة واضحة. سألنا الله يثبتنا على ما يرضيه. قال إن تكبروا تحت وأمنوا تحت وطبوا عليه يسلم، ياك تحصل الفائدة وياك اللي منها يصانة لنا الصمال يسمعوا التقرى يسمعها. سمعتوا وعارفون خالقين واحدين جداد، إن يتكبر أحداهم الواحد قاع يبات فيه في ضلقان ما يتحمل الله أكبر، هو يعود يضل إحدى مكينة الطحين وتطحن ومصموك ما أتكلم. يا غيرني يسمع الله أكبر ترجل من نفسي، ولا يا الله نتكايس وخالق منها لما هو متعود عليها وخالق فعلا اللي تضر به ما به النناهي عنها، يا غير ما تخليه يسمع لله. إن قال يا الله يا كامل لا يخرص، أقيموا الوزن بالقسط، لا العدل في ذلك كامل والكياس. شوفوا قارن على الخالقين أسبع مسائل قرايتهم هي حد حرم فصلة واجب عليك الفريضة تصليها لا واقف، ولا تقد تصليها أبدا قاعد والله مسند وانت قادر عليك لسابقتها. كيفاش حد قادر عليه يصلي واقف ما هو مسند؟ يعني يسند على رواية تبطل صلاته. يا رجاج ما أقدر عليه يصلي واقف، يا غير لا سند على شي قد يصلي واقف يوجب عليه يصلي مسند. حد عجز عن الصلاة وحد واقف بدون تسند وعجز عنها حتى إلى سند ما هو قاد يحدلها ما حد وقع يقريج من القيام حتى إلى عاد مسند، ده شاق عليه مشقة شديدة تصرح بال وقع عن الصلاة. إن قال له طيب روس راسك بمسائل اقعد ولا لك مسند، إلى قد يصلي قاعد ما هو مسند واجب عليه يصلي بالصورة، إلى عاد الإقعاد ما يقد يصلي قاعد يكون مسند، إن قال له الفائدة سند. إلى يعجز عن هذا ولا ربعاية يصلي واقف ما سند، يصلي مسند إذا عجز عن الأولى، يصلي قاعد ما سند، يصلي قاعد مسند، هذه كلهم مرتبة ما تقدر تتخطى الثانية عن الأولى ولا الثالثة عن الثانية، كل واحدة لابد من تبدأ بها. صلي قائما فإن عجزت فمستندا، فإن عجزت فجالسا، فإن عجزت فمستندا. فإذا عجزت عن الأربع قدامك ثلاثة مخير بين، معناها مندوبة قيل أنها وقيل السنة، الواجبات اللي هم الأصل لربعاية هذا، قائما بدون استناد، قائما مستندا، جالسا بدون استناد، جالسا مستندا، هؤلاء ربعاية لا بد من توخل على كل واحدة ولا تقد قضع عن واحدة الشهر الأخرى، ما هو نتفو تعجز عن السابقة يريد تعجز ما قد يتصلي واقف ولا قد يتصلي مسند واقف ولا قد يتلاقع تصلي قاعد بعض، لا بد لك متسند والله قاعد عجزت حتى لو سنت عاجز. إن قال لك قدامك كهرة مسائل أخرى أهلها على ربعة كم يتيفية سبعة يكثرها التالية تخف ما هم كيف الأولاد، هؤلاء أولاد ما فيهم مسامحة، والثالية قيل أنهم ترتيبهم ما هو واجب فيهم خلاف، وهذا أصله ما ورد في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كانت به بواسير متخلط مع مرض قالوا البسور، وعلنه عادي يتألم منه عايد مرض يخرج العيال بالله مخرج الدبر، يعود رقاه يمشي له يتغوط العياب الله تخرج منه أشياء، يعود ما هو قادر العياب الله يستقر إلا وقف يتألم ولا قعد يتألم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وقائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع في رواية مضطجعا، واختلفوا مضطجعا قالوا المضطجع الصحيح فيها نعود تاكي، قالوا لا عجزت عنك ما قدر تصلي واقف، وحتى إذا سنت ما قديت قضيت ما اللي وقعته ما تقد وسنت في رقعات ما قدي قدامك ثلاثة شن هما؟ تتكع على زرك العربي ما قدي تصلي عليه، اتكع على زرك العصري ما قدي تصلي على زرك العصري، اتكع على قفاك وديرك العيك شور القبلة. فهمتوه؟ إذن هادو أسبع مسائل مرتبة للترتيب، أربعة الأولى ما فيها نقاش والثالثة التالية مختلف فيها، لأنك ما ترى قيام ولا ترى قعود انت عتاكي مطشعا، وهذا هو اللي الشر للقرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، هذا مقبول من الكلم الله ما فهمته. الذين يذكرون الله قياما ما حد قاتوا ولو مسند، وقعودا قاعد صلي قاعد ولو مسند، ما قديت إيه على جنوبي اتكي، ما قد التكي يزيلك اتكي على ظهرك. قال وحدين انكم مريضا قاع ما عجزت عن ظهرك عاد متمونك فيك لا تنبطح واسي. وهذا يدلكم على اني الصلاة ما تفصل مع المخلوق به. ذاك قال مولانا عن عيسى بن مريم واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لان رجاه يصلي على زر ويقلب على زرورته، هذا معناها ان الصلاة متلازم معاه وان الصلاة ما تقدر تترك بحال من الاحوال. حتى انك راكين تعود دافعين عليك الكفار تتقاتل مع شم الكفار ودفعوا نهرك وهربت وهربت قدامهم. ايش تعدل الشريعه تم تقول لك صلي بالحاره اللي انت بيها ولو يتعود مطرطي تجري دافع انت ورقه دافع يقدرك معانا الله يقز يسجد ما يقد. مولانا يقول ليس عليكم جناح ان تقصروا، وخلها كلمه ان تقصروا من الصلاه، معناها صلي بالحال اللي بدك تعدل ولو قصرت قاع صلاتك ولو قاع قلعت منها الركوع وقلعت منها السجود انت تجري. قول الله اكبر الحمد لله رب العالمين وانت تجري. ايوه ما رقيت تركع، ما رقيت تركع تمل الشير براسك وانت تجري، والشير براسك للسجود وانت تجري، ساقط عنك الركوع الصاد به اللي مولانا قال ليس عليكم جناح ان تقصروا، معناها لا حرج عليكم عليكم منه. يعقب الصيقت يقول فاذا قضيتم الصلاه، ويقول لهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى الايه الاخرى اللي تقول فاذا اطمأنتم فاقموا الصلاه سلبها سبقها، فان خفتم فان خفتم عليه تتخايف من الاعداء فرجالا معناها مقوطر او ركبانا معناها راكب، فاذا امنتم معناها ان يقعد عنكم الخلعه ارجعوا لصلاتكم لا تموا لاصقين الا في الاشارات، فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ذكروا خاص الضروره. ومن ساعه اللي يعطيك مولانا الفرش ارجع وصلي صلاتك يا المجنون، كان مولانا مخلفه عنك بين بك اللي قاعد داخل ضيقه ولكن انت مرق ضيقه ارجع لصلاتك كما علمكم. اللهم استجب. سمعتوا هذا؟ قادر على تصلي واقف صلي واقف، ما قد يتعدلها واقف سندوه، ما قد يصلي مستند قاعدوه، ما قد يصلي قاعد وحدها يسند. اعجز عن هذا الأربعية. قالوا طيب لهن رزوك بواحدة من هذه مسائل أخرى، صلي على زرك العربي، ما قد يتعدل صلي على زرك الأسري، قال باك ذاك اتكي على قفاه ديرك عليك على قبلته شون القبلة وتوه كبر ونوي به، ما نقات تركة ولا نقات السيد ولا نقات كلا، هذا معناها انك لا تلقى الله الا وقد صليت، ما حدك عندك عقل لا تفصل مع الصلاة. هذا هو خلاصة ما يذكره العلماء في هذا المقام. لسمعتوه للي ينظم الفقهاء ويصبوا فيه كرشتوا وزبتوا ودهنوا أراعي، هذا هو خلاصة. كل واحد منكم يقدر يلصق إذا فيه يمشي يعبد بهم ولا إلا خلقت والله خلقت إلا رقاش على يقولوا أنا الدرس فايت فيه وهي أخذ وهي لها قد يتوقف وقف. نعم تبارك الله، معناها انه نين يتخطى واحدة من ذو الترتيبات اللي هي بطلة الصلاة. اذا قدر على القيام وحده وهم انه يصلي مسند ينقاله بطلت، اذا هم يرصف ان اللاني هو وكيل ما هو متمونك الوقوف يا قاعد هو كان قبل قد يصند بطلت، لأنه لا يقبل منه أن ينزل إلى درجة تحتانية ويخلي يكل فوقها إلا بعد العجز عنها، فإن تخطاها وهمت الرخص الراسه ينقال له بطلت، لأنك تخطيت درجة وانت عندك ترتيب ما جايز لك ترصف عنه، مجرد يقدر على الدرجة الفوقانية ويقضى عنها التحتانية فقد بطلت عليه الصلاة. لسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ هذا هو خلاصة هذه الأبيات. يا أخي مثلا ما يطمع عليكم التفاصيل، يعني خارج من المعاني يجيك متفرق يعود قاع ما يوضح، يعني يلخص لك تعود عاد واضح ما تلقى فيه انتباه. فهمت يا كابري؟ الحمد لله. ايوه طيب الحمد لله. هذا عايد له يقرينا احكام المخلوق انه ينعود في حاله الضروره وقت قاع صحيحه نفسك الامر واضح، لعل يصيبك مرض والله عندك مشكله والله حياك مخلوق هو انت ما ينفع الناس بدا فيك الحكم تقدر تعدله، والله شفت مخلوق حياك تعلمه هاي نعمه من مولاي. خلوا الكلام يسلمكم. تفضل. والمنتفي له أن يجلس النصف من أجر القيام نقصا. ولا أرجع البيت. والمنتفل له أن يجلس والنصر والمتنفل له أن يجلس والمتنفل له أن يجلس والنصف من أجر القيام نقص نقص. قال علينا أن تلهون يتكلمنا. قال إن ما كنا نقول لكم أن لا بد من حد يوقف إلى حد يستطيع ولا ملك يسند ولا ما استطاع يقعد ما هم سند ولا ملك يسند ولا ملك يد العربية سر العسر ظهره. قال إن هذا الليل فريضة لأن ما فيها شوق. أما إذا عاد تصلنا فيه قال إنك صدقت عود صحيح نفسك شاب صغير بواق 20 سنة صحيح نفسك مصنم وصلي النافلة. قال النافلة محلها التخفيف. وقالوا إن عدرة الشريعة خفيفة معناها أن مولانا يرضيه يتعدل منها ياسر. إن والسائحة قلت وقلل شروطها ويرخص فيها للمخلوق. ياك إذا جيت المولاني قال يا عبدي لماذا ما تكثر لي من الصلاة؟ أنا شعرتك قد تصلي لي قاعد وبدون عذر وانت قادر على القيام معناه أني خففت عليك البطقع وقدش تركت كامل. وان من رحمة مولانا الفريضة شعرها الله 5 صلوات وشعر له خر مفتوح لك اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون انطلص عليه همك. فهمتوه؟ عادة الأذكار والنوافل ميسرة ياك المخلوق يعمر بها أوقاته كاملة بها اللي لو ربطت بهذه الشروط الموجودة في الرضا لصعب أمرها على الناس. لذلك جعلت النافلة ما عندها مشكل. نعم يا قاع الحق لك الله لا قاعد خطى هذا البيت تخطى. قال ان علن خالق بيت تخطينا وهو علن رقاش كان يصلي صلي ما قلنا ان الفريضة انه لا بد من يوقف ويقعد ما هو قادر عليه يسند ويقعد ما هو قادر عليه يقعد ما سند ومذم يقعد مسند وانه يتخطى واحدة من الرتب. قال ان عاكم الصلاة استناد العين عليه رواية الى عاد الاستناد بحيث انه الى طاح اللي مسند عليه ما اطيه انت يعود مكروه ما يبطل الصلاة. كيف انا اصلي وإن شاء الله أني حلاية داية شوي وكين اللي عد فتران عد كين اللي شوي ما يحليها ما يحا إلى طاحت الداية ما ينطيح. قال لك القدر يكره إنه اللي بطل الصلاة ألا لو اعتمدت على شيء بحيث لو سقط لا سقطت أنت عد كينك يا راكب عليه لأنك هون ما تتواقف ولا تتقاعد على الطبيعة. وأما إذا كان استنادا خفيفا بحيث لو سقط لا تسقط أنت فيكون مكروها لا يبطل الصلاة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هاي تخطينا وين ارجو ما قلنا ان النافله مولاها يالطو يقد يصليها قاعد. قال ان المتنفل انه يقد يجلس يا غير انه عنده لا اجر النص. العاد مثلا كنت النافله ركعتين يكتب لك بيها 100 حسنه يعني تصليها قائم تكتب لك 100 وين تصليها قاعد تكتب لك 50 يقض النص كامل. اتبرتي نص العمله. هذا 200 حق ان المتنفل القادر على القيام وصلى جالسا ان هذا صح يا غير ينقلع منه 50%. قالوا العلماء يكمل في تفصيل. قالوا هذا محله اذا لم يقدر واما اذا كان قادرا فانه لا ينقص من اجره شيء. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ جاء واحدين اخرين قالوا قاع مبيقة وانا ما رأيت الهدري وجيبوها المالكية في كتبهم يقول على ان رقاشنية بلا 40 عام انه يعني تم يصلي قاعد يكتب له هو ذاك الواقف متقدي ان 40 مولاها عدرا يستكه انك اول استكهي وقبوها من قول الله تعالى يعلم الناس في المهدي السابقها ويكلم الناس في المهدي وكهلا ونكهل هذا اللي يكمل له فترة الشباب وعاد له يبدأ في الضعف ونذاك اللي ما بين 30 إلى 40 انك اولا تستكهي وان حد بلا استكهير تضعف اعظامه. بهاللي مولانا يقول الانبياء يجيهم الوحي عند من يكملوا والكمال ما يخلق ما بدأ النقصة ويقول عن الانبياء ولما بلغ شده واستوى معناه تقاد وتقاد ما وراه ما وتقض لبرا انك من عندك الفترة عدت في النقصان وما دبت بدأت في الضعف انك عد كينك بمنزلة اول بداية العجز وعليه يكتب لك اجرك كاملا. هذا قالوا واحدين من المالكية ولا نعرف يا كانهم قالوا تام والله ما هو تام. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ان حد عمره عاد من عندنا 40 راقب يقولون يصلي قاعد يجبر ذي كلمية، لكن ميام الى اخره لابد من حد يقول لهم على حقيقة. ما يقد يجيهم الفراصة به اللي ترقلي ما يجيهم الا يعود عندك الحق. القاعدة هي ان من صلى قائما اجره تام، ومن صلى جالسا مع القدرة نقص عنه النصف، نقص منه النصف، نصف اغلى اجر المعطينه. ذيك الترخيصات اللي يعطي مولاي بعض عباده على حسب ضعف والله ما كذا، ذيك مرد دخل الله اعلم بدقتها، ما نعرف اسمعوا ولا ما ادخلكم. ايوه اقول وجالسا يدخلها وقائما، والعكس ان لم يلتزم قياما. ارفع وجالسا يدخلها وقاما، والعكس ان لم يلتزم قياما. بارك الله. قال ان هذه ملي هندسه اخرى، يا الشريعه هذه هندسه ثم اذا لو ربطوه ونحط قادر على النافله قد يصليها قاعد يا غير بعد يحسب يا رجلي يعرف ان 50 راه طارت 50%. لكن فهمتوه؟ ايوه انتم التيفي تعرفوه، رجلي كانت عنده 100 راهي 50 مره. ايوه طيب تخطيناها. قال ان كينا طرحنا عليه سؤال قلنا له من درى قاعد صلى النافله قاعد وفطان له طلع له نشاط والله لا زيان عنده والله دخلته الخشية من الله. جواقف به اللي قال مولانا زيدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، خارق درجة من خشية من مولانا. مولاها يطرأ شفت ولا قال ركين عود طامة يطرأ له نشاط وني يشرب البرد الأول يقول لك يا خي مر عني الفترة. ايوه قم صل قم، وهي وكان طعام زين يقول يا اخويا ما شاء الله مر جاي لكني مر عني شو اقوم صل قوم. خالق صالح من الصالحين انتم اللهم. قالوا علمنا انه خالق قال انه كان هو واحدين معاه انهم ليلتهم شبعه انه غالبا ما يشبعوا قاع ما يشبعوا بس يشبعوا والشبعه ما عين على الواحد يصر شير يقلب ويقوم. لا قاع عنده العلم تفوبي يشبع عليك معناه شنو ما ترجع عنه. اما الشبعه خطيره تؤدي الامراض وتؤدي قسوه القلب ومليحة غالبا ما يقدر يقوم الليل. والرجل هذا عبد صالح ومعاه بعض الوقت هارون بركوا عند واحدين واعطاهم قدر من الطعام انين يشبعوا معناها مر عنهم الجوع والفتر. تبرم الرجل الصالح للناس اللي معاه وقال له قلت لك انت مالك تعرف الحمار؟ قال له هي قالوا الحمار مين تزاد مين تزاد حلفته اللي تفد عليه قدر من الدبش. انا وانت الليله قالوا ما قدرنا نرقدوا باتوا قايمين الليل على طول. قالوا احنا ما يقدعد مولانا يزاد لنا الرزق، تعرف ان يزاد الاخلاص معنا ان الشقله يلا تكثر يلا نعود عندنا ساعات اضافيه. قالوا انا وانت الليله ما قدرنا نرقدوا كيفاش؟ قالوا احنا بينا الليله شبعنا الشبع ما قدرنا نجبروه يلا باتوا الليل على طول يبادوا اقدامهم الى الصبح. قالوا ان هذا هو الشكر النعمة ان يعود هذا يعد قانون يطبق على الحمير وعلى الدواب ان ينزاد حلفهم ينزاد خدمتهم. قالوا فكيف بنا مع ربنا؟ قوم يا خي. قالوا الرجال الليلة ما وقعد بصح نسفهم مع مولانا غريب. قالوا العلماء على انك لا دخلت فصلة صلي قاعد كنت مغدج والله فتران وعطاك مولانا نشاط. ايه قمت جيت واقف انت كنت بصلي قاعد انك جايز لك تقدر تكمل عقاب صلاتك واقف حرمت اولا قاعد وقريت الفاتحه وقريت شي من السور ومن ثم ترى لك نشاط ولا ترى لك استعداد اكثر ورغبه فيما عند الله جيت واقف وكملت صلاتك وانت واقف. هذا قالوا لا اشكال هذا لا خلاف عند العلماء انه جايز وقعنا كيف تشي بكاش بكل رجعت الى الاعلى قست الدرجه الفوقانيه بعد من كانت البره على الموجه الترددي اف ان الطاعني ترقب بها الفوق ذاك زي ونيني همك تجظم بالبره من فوق ناك ولي محيلي. كيفاش؟ كيف هو كان يصلي واقف من ثم هو فتره انا قبل وقعد ذيك ما يبقوها بعض اهل العلم وش منهم قاعد يقول لنا ما يجيز يا غالي تعود كنت قاعد تصلي قاعد وطرا لك نشاط واخترت تكمل اعقاب عبادتك واقف ذاك زي لانك مشيت من درجه تحتانيه لوحده فوقها وذاك شيء يحبه الله يا غالي لا يتقل مشي يحبه الله كبير وبقيمته تقطع عنه ولا شيء له ينقص اجرك لكن ما هو افضل بل بعض العلماء قال انه ما يتواصل وقال بعض منهم انه يتواصل ما يتواصل الا في حاله واحده، اذا التزمت دخلت النافله بنيه انك تصليها واقف، ما ترى جايز لك تقعد. قالوا اذا التزمت صارت نيتك ملزمه لك باكمالها بالصوره اللي هي، ولعت لا دخلت وتو على حسب حالك لازم طرالك تقعد ولا طرالك توقف، فالامر واسع. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ انك نيت تدخل الصلاه وانت نيتك تصليها الا واقف، عاد نيتك ذيك ملزمتك ما تقدر تقعد. ولا تعود اللي قعدت في النافله على حسب حالك، طرات لك قدره على انك توقف، والله طرالك حسس وقعدت، هذا لا حرج عليك فيه، لان الامر ما بريد على التخفيف وانت مازال مولانا مخفف عنك، يعني ليت تنونك، ما تعدلها ما هو بالقيام، يلزمك ذاك ولا تتقدم، ما في عندك رخصه. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اذا سمعتوا المحطات اللي هي كامله كلها فهمتوا؟ الحمد لله. أغلى إن سمعوا المالكية دور يهربوا الليلة ما هم لا يبعتوهم قاع. أخ مسائل أخرى الماموم من دراي لها عجز الإمام وعاد قاع، ومعايد المالكية المشهور عندهم من يعود الإمام عاجز عن ركن ما يصلى قاع وراه. قطخون خلقت خلق داخلت بالداخل.